نكر الحسان ليمشي طراك بالقهر ويبان البرهان فيك من خان حبيبو ليمشي طراك بالقهر ويبان البرهان فيك من خان حبيبو صبرني الاتهان غير نكايد ونزيد في الصبر وعقلي حيران شاكي من حر الهيبو طول جاي سران وقلبي بالزفرات ينعقر واللي تكمل يرقان جرحي ما صاب طبيبو لونك تمسري بان بعد خفيتو يا لايم يظهر رقبت القومان عن سري بعد حجيبو وانت قلبك حقدان ما شفك حالي زايد نفر في شروط التهان فعلك ما زال تصيبو ليام تشي طراك بالقهر كان الخان حبيبو عشرتك بالصدق والوفاء واللي فيا راك عارفه وانت مني رايد الجفا وانا وعدي كان صرفه خفت عليك يا شارد العفا من ذنبي دغيا تصادفه ما يلقى كمان من تغرادي عن ساير العمر وكتير الاختلان ما يطلع عقبادي بو كيفي من على عشران من طيبو بين الناس ينشفر ما يغدر لو كان في الوكر معاه طليبو شفتك جيتي زربان غروك صحاب الفيش والفشر من لاليهم شان في نهار الضد يغيبو لكن يسيرو كان لابد كتير الجهد ينكسر من بعد الديدان سيسان الغدر يريبو ليام تشي طراك بالقهر فيك من خان حبيبو كنت نظنك صاحب العقل ما ترضى برفاقة الغشام غروك هل الفيش والبخل ما ليهم صولة ولا كلام وتجبرتي ناقص الفعل وجازيتيني بلا خصام وراد العديان دزيني يا صابغ الشفر وغواك الشيطان متلي محال تصيبو لو جلتي في البلدان وتسال البادية مع الحضر ما توجد إنسان متلي صاخب نصيبو انفادي بالسلوان فبساط العز وغايس الفخر بوجود المزيان كل ما قال نجيبو ما يقهرني خسران راح يطرفي قدام من حضر نسخه بالتمان في حق الزين نهيبو ليا مشيت وراك في القهار فيك من خان حبيبو يسلك من أهج الهدى من هو كيفك خارج الحدود من يصرك موحال تنفدى من حر الهجرة مع الصدود بيا غير شفاية العدى وكلام الحساد والعبود من درتهم صدقان سمحتي فيا يا خايب الطبع فغراض الرقبان والقلب كميت الهيبو زدتي قلبي نيران وانت هايم ما جبت لي خبر قلبك حين شيان رجع قطران حليبو كي قالوا ناس زمان من دار الشر يموت بالغدر واللي جادي بان من دار الخير يصيبو قبلك فاتوا شبان ما دامت ليهم حالة الصغر غير فلان فلان كبروا وضحاوا يشيبوا فلان الرحسان ليام تشي طراك بالقهار فيك من خان حبيبو في من جانبي دفع ما باقي في خصامنا رجوع فيك سمحت خايب الطبع حين تبعتي لامة الفزوع ما فيها طيبة ولا نفع عشرتك يا باخس السلوع ولا كنت شيهان ركبتك يوم الحار مشتر قدام الفرسان واليوم لغيت ركيبو ويلا كنتي بستان غنمنا حسن الياس والزهر وجنينا الغصان وتمارك قبل يطيبو ويلا كنتي مزيان دوزت معاك ايام تنشكر وشفيت بالعيان في جمالك قبل يخيبو ليا ميلاد زيان تبني بنيان شيد القصر بزاج وطيقان والنقش على ترتيبو ليا ميلاد شيان كاتكس فضي الشمس والقمر بعجاج ودخان والنجوم الليل يغيبو العفو بيد الرحمن نجاني منك شامخ القدر نسعى الغفران لابديهم صعيبو قال فصيح العنوان من دازك دوزو لازم الوقر ما حدو فقعان بغي عزم بجنيبو خود رقايق الوزان شغلان الجار الفايز الحبر رصاع العقيان هذا هو ترتيبو ليام تشي طراك بالقهار فيك من خان حبيبو